الحج والجهاد في الآيات من 25 إلى 48 من سورة الحج في هذا التفسير الموضوعي الميسر. الآيات من 25-48 نقسمها لقسمين، من 25-37 إبراهيم عليه السلام والبيت الحرام ومناسك الحج، من 38-48 الجهاد والمجاهدون. نبدأ بإبراهيم عليه السلام والبيت الحرام ومناسك الحج. أولا، صد المشركين عن البيت الحرام وإلحادهم وظلمهم بشركهم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إن الذين كفروا ويصدون ويصرفون الناس عن سبيل الله، عن الدخول في الإسلام، ويصدون الناس عن المسجد الحرام مثل ما فعل المشركون عام الحديبية، ذلك المسجد الذي جعلناه منسكا ومتعبدا للناس فهو ليس ملكا لهم ولا لآبائهم، بل جعلناه سواء العاكف المقيم فيه والباد الطارئ عليه من غير أهل مكة. ومن يرد فيه، في هذا المسجد الحرام، بإلحاد ميلا عن الحق، بظلم بسببه، بأن ارتكب منهيا، نذقه من عذاب أليم مؤلم. هذه بداية ليذكر حال الصادين عن البيت الحرام. ثم قال تعالى مبينا قصة إبراهيم وقصة بناء البيت والتوحيد وإعلان الحج: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هذا هو الأصل، فاذكره لهم. وإذ بوأنا لإبراهيم، يعني واذكر إذ بوأنا، بينا لإبراهيم مكان البيت وحدوده بعد أن كان مجهولا، ليبنيه عليه الصلاة والسلام، وأمرناه بألا تشرك بي شيئا، بل اعبدني وحدي، وطهر بيتي من الأوثان والأنجاس الحسية والمعنوية للطائفين والقائمين المقيمين به وللمصلين فيه الركع السجود. طهر بيتي لأجل هذه التعبدات لا للشرك. وأذن، نادي في الناس بالحج إلى هذا البيت الذي أمرناك ببنائه، يأتوك رجالا، جمع راجل يعني مشاة، ويأتوك ركبانا على كل ضامر، على كل بعير مهزول مما عانى من السيل، يأتينا أي هذه الضوامر، هذه الإبل والبعير المهزولة، من كل فج عميق، من كل طريق بعيد. أذن وسيأتي هؤلاء من كل حدب وصوب. لماذا؟ ذكر المناسك وتعظيم حرمات الله وشعائره موحدين لله عز وجل، فذكر منافع الحج: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ليشهدوا، ليحضروا منافع لهم في الدنيا بالتجارة أو في الآخرة بمغفرة الذنوب والحصول على الثواب وتوحيد الكلمة وغير ذلك من منافع الحج، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، يوم عرفة ويوم النحر إلى آخر أيام التشريق، شكرا لله عز وجل على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم التي تنحر في يوم العيد وما بعده من الهدايا والضحايا، فكلوا منها إذا كانت مستحبة، وأطعموا البائس الفقير شديد الفقر، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثه. التفث يعني الوسخ والشعث، يزيل أوساخهم وشعثهم ويتم ما بقي عليه من مناسك حجهم، ويتحللوا بحلق رؤوسهم وقص أظفارهم وليوفوا نذورهم، أي بما أوجبوا على أنفسهم من حج أو عمرة أو هدي، وليطوفوا طواف الإفاضة بالبيت العتيق، العتيق عن القديم، لأنه أول بيت وضع للناس، للذي ببكة مباركا الكعبة. ثم هذه منافع الحج في الدنيا والآخرة، تعظيم شعائر الله، موحدين له سبحانه وتعالى لا شريك له. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ذلك الذي أمرتم به من التحلل بحلق الرأس وقص الأظفار وإزالة الأوساخ والوفاء بالنذر والطواف بالبيت هو ما أوجبه الله عليكم، فعظموا ما أوجبه الله عليكم. ومن يعظم حرمات الله وهي ما لا يحل انتهاكه فهو، أي تعظيمها، خير له عند ربه في الآخرة. وأحلت لكم الأنعام أكلا بعد الذبح إلا ما يتلى عليكم تحريمه في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة إلى آخره. فاجتنبوا الرجس، ابتعدوا عن القذر من الأوثان، يعني من جنس الأوثان ونحوها، واجتنبوا قول الزور، فاجتنبوا الرجس، اجتنبوا القذر من الأوثان الأصنام التي يعبدونها، واجتنبوا قول الزور، وابتعدوا عن كل قول باطل كاذب على الله أو على خلق، كالشرك بالله في تلبيتكم أو شهادة الزور وغير ذلك. اجتنبوا ذلك حنفاء لله، مسلمين له، عادلين عن كل دين سوى دينه، غير مشركين به في العبادة. ومن يشرك بالله، ضرب له مثلا فقال فكأنما خر من السماء، سقط من السماء، فتخطفه الطير تأخذه بسرعة أو تهوي به الريح تسقطه في مكان سحيق بعيد فلا يرجى خلاصه. مشرك بالله ضايع ضايع. ذلك ما أمر الله به من توحيده والإخلاص له واجتناب الأوثان وقول الزور. ومن يعظم شعائر الله، أعلام الدين الظاهرة ومنها المناسك كلها، فإنها، أي تعظيمها، صادر من تقوى القلوب، فالمعظم لها يبرهن على تقواه وصحة إيمانه، لأن تعظيمها تابع لتعظيم الله وإجلاله. لكم فيها، في الهدايا المسوقة إلى بيت الله الحرام من البدن ونحوها، لكم فيها منافع ينتفع بها أربابها بالركوب والحلب ونحو ذلك مما لا يضرها، إلى أجل مسمى مقدر مؤقت وهو ذبحها، ثم محلها مكان حل نحرها إلى البيت العتيق، أي الحرم كله، منى وغيرها. قال تعالى بيانا هذه المناسك: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ولكل أمة، لكل جماعة مؤمنة سلفت قبلكم ومضت، جعلنا منسكا ذبحا لإراقة الدماء قربانا لله، ليذكروا اسم الله عند الذبح على ما رزقهم من بهيمة الأنعام شكرا له، ليذكروا اسم الله عز وجل عند الذبح شكرا له على ما رزقهم سبحانه وتعالى من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، فإلهكم إله واحد لا إله إلا الله. فله أسلم إن قادوا بالإذعان والطاعة، وبشر المخبتين المطيعين المتواضعين الخاشعين المخلصين بما يسرهم، بشرهم بما يسرهم. الذين إذا ذكر الله ولهم المخبتون، الذين إذا ذكر الله وجلت خافت قلوبهم فابتعدوا عن مخالفة أمره، والصابرين على ما أصابهم من البلايا، والمقيم الصلاة في أوقاتها مكتملة الأركان والواجبات والشروط خاشعين فيها، ومما رزقناهم ينفقون يتصدقون في وجوه البر. هؤلاء هم المخبتون. مخبت ذاكر لله خائف قلبه لا يخش لا يخالف أمر الله عز وجل، أصابه شيء يصبر وشغال في صلاته يقيم صلاته كما أمر الله عز وجل وينفق ماله، هذا مخبت، هذا متواضع خاشع. ثم ذكر البدن الذبائح من شعائر الله، قال سبحانه وتعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. والبدنة جمع بدنة وهي الإبل التي تهدى إلى البيت، جعلناها لكم من شعائر الله من أعلام دين الله الظاهرة، لكم فيها في البدن خير نفع في الدنيا كما تقدم وأجر في العقبة فلها خير في الدنيا والآخرة. فاذكروا اسم الله عليها عند نحرها صوافة، صواف قائمة على ثلاث قد ربطت إحدى يديها حتى لا تشرد، صواف صفت ثلاثة والرابعة ها قيدت، فإذا وجبت جنوبها سقطت إلى الأرض بعد النحر فكلوا منها، كلوا أيها المهدون إن شئتم، وأطعموا القانع الذي يقانع بما يعطى ولا يسأل ولا يتعرض. يبقى الفقير الذي لا يسأل ولا يتعرض قال أطعموه، خلي بالكم منه، لا يسألون الناس إلحافا. والمعتر الفقير الذي يتعرض ليعطى منها، وقيل العكس، كذلك مثل ذلك التسخير سخرناها لكم فانقادت إلى حيث تنحرونها لعلكم تشكرون إنعامي عليكم. واعلموا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، لن يصل إلى الله لحوم ما تقدمونه من هدايا ولا دماؤها، ولن ترفع إليه، ولكن الذي يرفع هو التقوى، ولكن يناله التقوى منكم، يرفع إليه منكم العمل الصالح الخالص له مع الإيمان. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، أرشدكم لمعالم دينه ومناسك حجه، كبروا الله على هذه الهداية، على إرشادكم، لتكبروا الله على ما هداكم، على إرشادكم لمعالم دينه ومناسك حجه سبحانه وتعالى، وبشر المحسنين في عبادتهم لربهم وفي تعاملهم مع خلق بما يسرهم. هذا هو الكلام الوارد هنا فيما يتعلق بالحج، وجاء بعدها الكلام عن الجهاد والمجاهدين.